أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بأس الله. نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إلى هنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كذلك لما ذكر الله قصة قوم لوط ما أنزل الله بهم من النكال وأشار إلى قوم شعيب ذكر أيضا باختصار خبر قوم صالح فإنهم هم أصحاب الحجر قوم صالح وهم ثمود قوم صالح هم أصحاب الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كقوله كذبت ثمود المرسلين لأن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميعهم لأن دعوة الرسل واحد. الله لهذا جاء كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين ثمود المرسلين. وهنا يقول ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كذبوا صالحا كذبوا نبيهم صالحا فكانوا لهذا مكذبين للرسل كلهم لأن دعوة الرسل واحدة. وآتيناهم من الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. الله تعالى أراهم الآيات الدالة على صدق نبيه وأعظم ذلك الناقة العظيمة التي أخرجها الله لهم وكانت تدر لبنا عظيما كثيرا إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فأتي بآية إن كنت من الصالحين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال هذا من نعم الله عليهم التي ابتلاهم بها أن أعطاهم قوة عظيمة وأسبابا قوية ينحتون بها الجبال يتخذون منها البيوت. والحجر هو اسم لبلادهم فهم وهي موجودة الآن ومعلم خالد ديار ثمود ديار ثمود كأنها كانت في واد والجبال يعني محتفة بها، فلهذا كانت حجرا محجورا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، تلاهم الله بالقوة. في آية فارهين، عندهم فرح وغرور. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ولعل المراد أنهم يشعرون بسبب هذه القوة، يعني يحسون بالأمن، فلهذا لم يخافوا من بأس الله الذي أنذرهم به نبيهم، أنذرهم منه نبيهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة. صيحة، قال المفسرون قطعت قلوبهم في أجوافهم، أخذتهم الصيحة، صيحة عظيمة. صوت قاصف مفزع يقطع القلوب، صم الأسماع، أخذتهم الصيحة. وهذا جاء في آيات كثيرة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. خلاص خمدوا وجمدوا، وسكنت حركاتهم، صاروا كهشيم محتضر، تساقطوا مثل ورق الشجر. أعوذ بالله، يعني هذا تصوير هائل. صيحة واحدة، فأخذهم صيحة مصبحين في حال الصباح، مثل ما قال في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، وهنا قال مصبحين. وهذه سنة الله في المكذبين، أن ينزل الله بهم العذاب في الصباح، صباحا وقت تطلعهم للانتشار ومزاولة الأعمال وطلب المعايش. نسأل الله العافية. ولهذا قال في قوم لوط: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وهكذا قوم صالح، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا، ما أغنت عنهم قوتهم. لا إله إلا الله، فما أغنى عنهم ما كانوا. لا إله إلا الله. وما خلق، قال تعالى بعد القصة، هذا تعقيب على القصص كله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلق الله هذا الوجود بالحق، لحكمة بالغة، خلقه بقدرته التامة ومشيئته النافذة. وما خلقنا السماوات لم يخلقه عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا قال إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الساعة آتية لا محالة، القيامة آتية، الساعة التي يكذب بها الكفار. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الساعة آتية، هذه الدنيا لها أمد لها أجل تنتهي عنده، فتنطوي وتطوى الليالي والأيام، تنقضي ليالي وأيام الدنيا لها عدة محدودة تنتهي عندها فتقوم القيامة. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فالكفار يعاندون ويكذبون بالساعة، يقول لا تأتي الساعة، والله تعالى يقول النبي اصفح الصفح الجميل، يعني عن الكفار الذين يؤذونك ويكذبونك ويسخرون مما جئتهم به، فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. الله أكبر. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. توفنا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الآيات، يخبر تعالى عن أهل الحجر وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين. أرض الحجاز هو بين الحجاز والشام، هم بين الحجاز والشام، ولهذا مر بديارهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت في الطريق في طريقهم، ولما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام أسرع السير وتقنع وأمر أصحابه ألا يدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم وألا يشربوا من مياه آبارهم إلا بإغناقة، كأنه في ذلك الوقت كان معروفا. لا إله إلا الله. فهو معلم فيه عبرة، ولهذا نقول لا يجوز الذهاب إليها للتفرج إيش البنيان وكيف الهندسة وإيش طول البيوت وإيش طولهم وإيش عرضهم، لا، لكن من يمر بها للاعتبار والتذكر وهو خائف باكي لا تدخلوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على الذين ظلموا مساكنهم إلا أن تكونوا باكين أو متباكين. والآن ديار ثمود مهيئة للسياح من المسلمين والكفار ليتفرجوا. الله المستعان. نعم. وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز. أنهم كذبوا المرسلين أي كذبوا صالح أي كذبوا صالحا، ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به. يا الله. نعم. وآتيناهم آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق، التي من جملتها تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة، فكلوا عنها فكانوا عنها معرضين كبرا وتجبرا على الله، وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم. وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم. وكان إيش؟ وكانوا إيه؟ من كثرة إنعام الله عليهم. إيه من كثرة إنعام الله. نعم. ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من المخاوف مطمئنين في ديارهم. إيش؟ كانوا ينحتون من الجبال إيش؟ بيوتا إيه؟ آمنين. نعم. من المخاوف مطمئنين في ديارهم. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله. يا الله. نسأل الله العافية. وهؤلاء الكفرة الآن المغرورون الطاغون المتجبرون، هؤلاء الأمم الكافرة، هذه الدول الكافرة العاتية، لعلها أعتى من تلك الأمم، ولكن الله يستدرجهم، والآن يتباهون ببناء الأبراج الطويلة العريضة، ويسمونها تلك الأبراج ناطحات السحاب، هذه كلمة تعني الغرور، ناطحات السحاب. تصطدم بالسحاب وتخترق السحاب، ولكن هذه الأبراج وهذه القصور الطويلة لا تمنعهم من عذاب الله، وسيأتيها اليوم الذي تندك فيه تلك القصور، ولكل أجل كتاب. غرور هائل. يا سلام. نعم. فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالحا عليه السلام أدر الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل، ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الصيحة. وقالوا يا صالح